بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 57 في تطبيق بعض أحكام التلاوة على بعض آيات الحزب 57 من أول سورة الملك. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وعملوا لدنياهم وأخراهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبعد، فهذا اللقاء ابتدأ بتلاوة حزب من القرآن الكريم من أول سورة الملك. وسورة الملك من السور المكية، وعدد آيها 30 آية. زاد المكيون وأكثر المدنيين آية واحدة وجعلوها 31 آية، حيث قالوا إن قوله تعالى بلى قد جاءنا نذير رأس آية عندهم. ومعلوم أن قراءة القرآن الكريم لها فضل كبير، وقد وردت أحاديث خاصة في فضل بعض السور، منها سورة الملك. فقد روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود تشفع له. وهذا الحديث يرجح أن سورة الملك 30 آية كرواية حفص ومن وافقه. وفي هذه التلاوة من الأحكام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. المد في قوله تعالى نون مد لازم حرفي مخفف، يمد بمقدار 6 حركات، وهو ليس برأس آية لا عند الكوفيين ولا عند غيرهم، والوقف عنده من الوقوف الجائزة. والقلم وما لام أل لام قمرية، ومد وما مد طبيعي. يسطرون مد عارض للسكون، وكان قبل الوقف عليه مد طبيعي. ولا بد من ملاحظة إعطاء الحرف حقه من الترقيق أو التفخيم، فالواو في هذه الآيات وغيرها من الحروف المستفلة المرققة لا يجوز تفخيمها كما ينطق البعض. كذلك السين الساكنة مرققة لأنها من حروف الاستفال، وجاورت الطاء بعدها، فنجد أحيانا من ينطق أحد الحرفين متأثرا بالحرف المجاور له، فأحيانا تطغى الطاء بتفخيمها على ترقيق السين فتحولها صادا، فنسمع خطأ من يقول وما يصدرون. وأحيانا نجد من يخطئ في التلاوة فيجعل الطاء تاء لتجانسهما في المخرج ولمجاورتها السين، فتسمع احيانا من يخطئ ويقول وما يسترون، ولا شك ان المعنى يتغير عند نطق الحرف بحرف غيره كما سمعنا. وقوله تعالى ما انت، مد الميم مد منفصل جائز يمد لحفص بالقصر وبالتوسط، والنون قبل التاء تخفى مع بقاء الغنة ويسمى إخفاء حقيقيا. بنعمة رسمت بالهاء ويوقف عليها للجميع هكذا، ما أنت بنعمة، لأنها ليست من المواضع التي رسمت في المصاحف بالتاء. بمجنون، الجيم الساكنة حرف قلقلة يقلقل مائلا إلى جهة الفتح على الأصح، ونظيره لأجرا، والنون من، وإن لك حرف غنة مشدد، لأجرا غير، إظهار التنوين قبل الغين يسمى إظهارا حلقيا لجميع الأئمة إلا عند أبي جعفر، فتجوز عنده الغنة قبل الغين والخاء. غير الياء حرف ليم لا مد فيه وصلا. ممنون، الميم المفتوحة مع الميم الساكنة يسمى مثلين مطلقا، حكمه الإظهار عند الجميع، وهو عكس المثلين الصغير الذي يكون الحرف الأول هو الساكن، مثل الميمين من قوله تعالى ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فالأول ساكن أدغم في الثاني المتحرك كما سمعنا. أما ممنون الأول متحرك والثاني ساكن فيظهر للجميع كما سمعنا. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك حرف غنة مشدد، والتنوين قبل العين من كلمتي خلق عظيم إظهار حلقي يظهر لجميع الأئمة، وكلمة عظيم عند الوقف عليه مد عارض للسكون مجرورة، وتقدم الكلام على نظيره. ولا ننسى أننا ضربنا مثالا للمثلين الصغير من قوله تعالى عليكم مسكين، ومعها قوله تعالى ألا يدخلنها، فإدغام النون الساكنة في اللام من كلمتي ألا يسمى إدغاما من غير غنة، وهو من المواضع العشرة التي سبق أن أوضحناها في لقاء سابق بأن كلمة أن تقطع عن كلمة لا في المصاحف العثمانية، ويجوز الوقف على أن وحدها، كما لا ننسى ما وقع هنا في سورة المعارج من رسم لام الجر مقطوعة عما بعدها من قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين. القاعدة أن لام الجر ترسم ملتصقة بما بعدها، مثل للرجال وللنساء، لكن قطعت لام الجر هنا في سورة المعارج من قوله تعالى فما للذين، وأيضا قطعت من كلمة ما لهذا الكتاب بسورة الكهف، وما لهؤلاء القوم بسورة النساء، ما لهذا الرسول بسورة الفرقان. ويجوز الوقف على اللام في هذه المواضع الأربعة تبعا لرسمها هكذا. ويقولون يا ويلتنا مال، وعللوا ذلك بأن الأصل في لام الجر هو القطع كنظائرها من حروف الجر. أما وصل لام الجر بما بعدها في غير هذه المواضع فهو أصل ثان، ولعل قطع لام الجر في هذه المواضع إشارة إلى أنها قطعت عن ما الاستفهامية لبيان هول الموقف بالنسبة للمستفهم عنه قبل ما. وقوله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أيطمع الطاء حرف قلقلة، كل امرئ همزة امرئ همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط في الوصل وفي الدرج، وعند الابتداء يبدأ بها مكسورة، لأننا سبق لنا أن أوضحنا أن همزة الوصل في الأسماء الغير معرفة بلام أل يبدأ بهمزتها مكسورة، مثل ابن وابنة وامرئ، فالبدء بها هنا هكذا امرئ، وتنوين امرئ بعده الميم، وإدغام التنوين في الميم بعده يسمى إدغاما بغنة، لأن الميم من حروف الإدغام الأربعة المجموعة في كلمة ينمو. منهم أن نون منهم بعدها هاء يسمى إظهارا حلقيا، الميم الساكنة وبعدها همز إظهار شفوي. أن يدخل نون ساكنة وبعدها ياء يسمى إدغاما بغنة، والغنة كما قلنا تكون بمقدار حركتين، والحركة بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني. جنة نعيم، جنة رسمت بالهاء في جميع المصاحف ويوقف عليها بالهاء لجميع الأئمة هكذا. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة، والكسائي يميل ما قبلها هكذا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة. أما التي يوقف عليها بالتاء فهي التي بسورة الواقعة من قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم، يوقف عليها هكذا بالتاء فروح وريحان وجنة كما فصلناها في موضعها، والله تعالى أعلم.